يمكن الإنسان أن يمرر في بيته أمورا كثيرة إلا أن يتهم في عرضه وشرفه. وأعظم إيذاء للرجل أن يؤذى في زوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد في البشر أفضل منه، وإيذاؤه صلى الله عليه وسلم يكون بإيذائه في زوجه. وكان البلاء من جهة الوقوع في عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أحب أزواجه إليه، في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فرضي الله تعالى عن الصديق الأكبر وعن ابنته الصديقة رضي الله تعالى عنهما. فهذه القصة باختصار شديد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة، فلما قفل راجعا قطع عقد عائشة رضي الله تعالى عنها عندما كانت في حاجة له. قديما كان الناس يقضون حاجاتهم في الفلوات والصحراء، الأماكن البعيدة، فكانوا يخرجون حتى لا يسمع لهم صوت ولا يشم لهم ريح. لم تكن الحمامات في البيوت، يعني أول مرة، وسيأتي هذا الكلام إن شاء الله في المجلس التالي، أول مرة الصحابة يجدوا حمامات في البيوت فين؟ عندما فتحوا بلاد الشام. أما هم كانوا يقضون ما يريدون في الصحراء. فعندما خرجت عائشة لتقضي حاجتها فقدت عقدها، فلما رجعت لم تجد العقد فذهبت لتبحث عنه. في هذا الوقت أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يتحركوا، فحمل الناس هودج عائشة وكانت خفيفة اللحم، لسه صغيرة وخفيفة اللحم، فاللي اشتد الهودج اللي هو الذي يوضع على الجمل، فالذي حمل الهودج لم يشعر هل هي موجودة أم غير موجودة، اشتد الهودج وانصرف. رجعت عائشة إلى مكان الجيش فلم تجد أحدا، عملت إيه؟ جلست في مكانها. الجيش له مؤخرة، ومؤخرة الجيش دي مهمة جدا، لأنه يمكن للجيش أن يهاجم من الخلف، فلابد يبقى فيه هناك استطلاع خلفي، بحيث لو أي جيش يريد أن يتبع المسلمين يستطيع أن هو يبلغ الجيش بأن عدوا خلفه. فكان في مؤخرة الجيش صفوان ابن المعطل السلمي، صحابي جليل رضي الله عنه. فلما رأى السواد وكان الحجاب قد ضرب، استرجع، ثم حمل عائشة رضي الله تعالى على بعيره وقاد هذا البعير وأتى بها إلى المسلمين. وصل إلى المسلمين في عز الظهيرة، وكان الذي رآه من؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول، علشان يقع البلاء. قال: ما شاء الله، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ركب في الهودج، وعبد الله بن أبي بن سلول ليه وصفوان شادد الجمل، أكيد حصل حاجة بينهم، حاجة حصلت بينهم. قال هذا القول لواحد، والثاني نقل للثالث، والثالث للرابع، والخامس والسادس، دون التثبت، وفاض الكلام بين الناس، ووصل الكلام إلى عائشة في سياق طويل. في هذا السياق نزلت براءة عائشة من هذا الإفك بعد أيام طوال، بعد أيام طوال. والمشاكل الاجتماعية لابد أن تعالج داخل البيت، وألا يدخل في هذه المشاكل إلا أصحاب الديانة. يعني لو عاوزين ندخل حد في مشكلة في البيت، نختار أصحاب الديانة الذين يحفظون على البيوت أسرارها. النبي صلى الله عليه وسلم استشار علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة، فزيد بن حارثة قال: زوجك يا رسول الله لا نسمع عنها إلا خيرا، أو لا نعلم عنها إلا خير. علي بن أبي طالب قال: يا رسول الله النساء كثير، النساء كثير هتقرفك، النساء كثير، وإذا أردت التأكد سال الجارية تصدقك. يعني الجارية اللي هي موجودة في البيت، الخدامة اللي في البيت، هي هتقول لك الوضع بالضبط. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: هل رأيت شيئا رابك من عائشة؟ قالت له: أجل يا رسول الله. أيوة نعم. قال: وما ذاك؟ قالت: يا رسول الله إنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله. الداجن هي حيوانات الآهلة، يعني هي يعني ما بتاخدش بالها من الأكل بتاع البيت، فيعني خبرتها بالطبيخ والمطبخ بسيط. فإيه اللي بيحصل؟ تعجن العجين، وبدل ما تخليه جنبه، أيام زمان الناس كانت بتخبز في البيوت فتحط البتاع في المجور، وبعدين العجين يتنفش ويزيد بعد ما يحط فيه الخمير، العجين يزيد، هي تنام وتنسى العجين، البط والوز بقى والحاجات دي كلها يقعد ينقر فين؟ في العجين، ياكل منه ما شاء الله. دي الحاجة اللي مزعلاني من عيش. انظر. ثم بعد ذلك استأذنته عائشة أن تذهب إلى بيت أهلها، فأذن لها. ثم بعد ذلك نزلت براءة عائشة في هذه الآيات. هناك بعض من المسلمين المؤمنين الصحابة كحسان ابن ثابت وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش وغير واحد من المؤمنين خاضوا في هذه القصة، وأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات، وهو قوله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. اسمع كلمة عصبة، أي جماعة. والإفك شدة الكذب، اللي هو الكذب المساوي. ما هو أحيانا الواحد يجي يكذب ما يعرفش يكذب، لكن المتدرب على الكذب يا إلهي ما تعرفش تمسك الكذب بتاعه، لأنه يتقن الكذب. لكن الغلبان المسكين يجي يكذب بيتلخبط يكشف الكذب بتاعه. تلك القصة بتاعت الرجل الفشار اللي هو الذي كان يعيش على جاره التاجر. جاره التاجر كل ما يمشي يروح عزومة يمشي وراه، راجل غلبان ما بيعرفش ياكل الا بالطريقه دي. كل ما يشوف صاحبه التاجر لابس الجلابيه المحترمه وكويها يعرف انه رايح عزومه يمشي وراه، يخش البيت يقوم داخل وراه وياكل. ولما ياكل بقى لو الناس اتكلموا برضك يقوم داخل في الكلام يفشر ويعمل ويحرج الراجل. يوم من الايام تلاقي لابس بقى حاجه قبها زياده عن كل يوم. إلى أين؟ قال: إن الأمير قد أعد مأدبه. أصحابني قال: إيه الذي أنت في كل مرة بتحرجني لا تصحبني أبدا. قال له: طب خليني أروح معك، وإذا قلت شيئا أنت استفشعته، بس انظر إلي حتى أجمع كلامي. ألم الكلام تاني. قال له ماشي، أخذوا معاه. طبعا دول ناس وزراء وأمراء وناس ما شاء الله متريشين. احنا عندنا اليومين دول بيبقى الرجل غلبان يخش مجلس الشعب يلبس بدلة وكرافتة ويشيل عربية خلال أيام ما شاء الله، فتح من الله. الناس دول برضك نفس القصة كده، وزراء وأمراء وقوات جيش والبتاع والكلام. فهم بعد ما خلصوا الأكل اللي قال إن أبويا ساب لي عزبة ماشي، واللي يقول إن أبويا ساب لي مثلا 100 عبد و100 جارية ماشي، واللي يقول إن أبويا ساب لي حنطور ذهب ماشي، هيسكت؟ بدأ يقول إن أبويا ساب لي دار عرضها 80 ميل. طبعا الميل يعني حوالي 2 كيلو اللي حته صغيره، يعني العرض بتاع البيت حوالي بيقرب من 155 كيلو عرض بيت بس. طبعا كلهم فتحوا بقهم من شده الدهشه. فصاحبه بقى راح باصص له وزغير له قال له طولها نص متر. طبعا يعني شوف انظر اجى يلم المساله لمها ازاي. لكن في هناك ناس شياطين، ناس شياطين بيكذبوا الكذب تمام، وفي كل مرة يكذبهم يكذبهم يكذبهم يكذبهم، ولكن كذب مساوي. الكذب المساوي المتقفل صح بنسميه ايه؟ افك، بنسميه افك. فقال الله إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم. العصبة هي الجماعة ولكن تقال في الشر، والعصابة الجماعة ولكن تقال في الخير، وهذا هو الغالب. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. يقصد بالعصابة لهم من الصحابة، فهم جماعة ولكن اجتمعوا على الخير. ومن الموافقات الطيبة ان الامم المتحدة اسمها ايه؟ عصبة الامم المتحدة. ده من توفيق الله ان هم سموا نفسهم ايه؟ عصبة. ان هم سموا نفسهم عصبة لانهم اشرار، جماعة من الاشرار. فتتوا ديار الاسلام واحتلوا ديار الاسلام وسنزفوا خيرات المسلمين. والقانون الدولي في موده اللي فيها الرحمة تكون الكفار، والقانون الدولي المواد اللي فيها البؤس والشقاء والحرب والتنكيل تكون من حظ من المسلمين. يعني إذا الآن هؤلاء الأشرار لم يتحركوا لإنقاذ المسلمين في بورما، بورما اللي اسمها دلوقتي ميانمار، لم يتحرك مع أن هناك عشرات الآلاف من المسلمين في بورما يذبحون كالنعاج. المجتمع الدولي الذين اجتمعوا على الشر وأولئك أعوان الشيطان لم يتحركوا، لم يتحركوا. طب لو في واحد نصراني اتخطف في بلد أو اتقتل في بلد، إيه اللي يحصل؟ يا إله، الدنيا تتقلب، الدنيا تتقلب، ومناشدات، وإن هذا عمل إجرامي، وإن المجتمع الدولي يستنكر، وإن إحنا ممكن نطبق الميثاق في المادة السابعة من مش عارف إيه. يا إله، ده كله عشان إيه؟ صليبي مثلا قتل أو نحو من ذلك. أما أن يذبح عشرات الآلاف من المسلمين هنا وهناك وتختلط دماؤهم بالأنهار حتى تجري بدمائهم الأنهار، لا يتحركوا. المهم إن الذين جاءوا بالإفك، بهذا الإفك الكذب المساوي في قصة عائشة، عصبة منكم، عصبة منكم، جماعة من المسلمين، ولكنهم تواطؤوا على هذا وتناقلوه فيما بينهم، فكان ذلك شرا فيما يبدو. قال الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. في قاعدة هذه القاعدة أنه ليس هناك شر مطلق في الأرض، ما في شر مطلق في الأرض، وإنما الشر نسبي، الشر نسبي. الدجال هو أعظم شر خلقه الله تعالى من يوم أن أوجد الأرض إلى يوم أن تقوم الساعة، الدجال. ومع ذلك الدجال ليس شرا محضا، وإنما فيه خير نسبي. إيه الخير؟ ليتميز به المؤمنون عن الكافرين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. القتال مع إن فيه فقد النفس وضياع الأرواح والمهج والتغريب عن الأوطان والولدان، إلا أن هذا الجهاد مع هذا الشر الظاهر إلا أن فيه فيه خير كبير، فيه ابتلاء، وفي قمع لأعداء الله، وفي نصرة لدين الله، وفيه عزة للمسلمين، وفيه رزق واسع. أكبر أسباب الرزق في الدولة الإسلامية الفيء والغنائم. يعني لو قرأنا في كتب الأموال، في كتب الأموال زي كتاب الأموال للقاسم بن سلام، أو كتب الخراج، أو كتب السياسات الشرعية، أو كتب الحضارة الإسلامية، هنجد أن أهم مورد من موارد بيت مال المسلمين الغنائم والفيء. والنبي قال الكلام ده، قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فلا تحسبوه أيها المؤمنون، أي لا تحسبوا هذا الإفك شرا لكم، بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، كل واحد من الذين فاضوا في نقل الأخبار له حظ من الإثم. وهذا يدل على أن الإثم ليس شيئا واحدا، وإنما يتجزأ ويتفاوت، يتجزأ ويتفاوت. فالذي أنشأ الإثم وبثه ليس كالذي نقله، دي أشد من ده، ده أشد من ده. فالخطيئة تتفاوت والآثام تتفاوت. فمثلا ترك الصلاة إثم، والشرك إثم، وقطيعة الرحم إثم، وحلق اللحية إثم، ولكن هذا الإثم ليس كهذا الإثم، ليس كهذا الإثم. الآثام تتفاوت. فكذلك الذين فاضوا في هذا الإثم آثامهم متفاوتة. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إشارة إلى عبد الله ابن أبي ابن سلول. لولا إذ سمعتموه، لولا بمعنى هلا، يعني هلا لو أنتم سمعتم هذا، ده من باب الحث. ربنا عز وجل بيعظ المؤمنين ويحث المؤمنين إن هم إذا سمعوا هذا الإفك ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. زي بالضبط لما نقول لك في هناك واحد في رمضان بيقعد على القهوة ويقعد يلعب ويضيع أوقاته، تقول الحمد لله رب العافين، تقول الحمد لله رب العافين. ده فلان ده يقابل البنات بيسلم عليهم، تقول الحمد لله رب العافين. فكذلك المسلمون عندما والمؤمنات، المؤمنين والمؤمنات عندما هذا الكلام فاض فيما بينهم ظنوا أنفسهم على خير كهذا الذي نصنعه في هذه الأيام، وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هذا الإفك وهذا القذف لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. إذا لا يجوز التهمة أو إثبات التهمة إلا بعد الدليل. إيه الدليل؟ أربع شهداء. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذا الإنسان الشريف العفيف لا يمكن أن ينسب إلى هذه التهمة إلا بالدليل. لكن هناك بعض الناس الذين يأبون إلا أن يغمسوا في التهمة دايما حوالين التهمة، عايشين في القذورات الأخلاقية، فيمكن أن يخوض الناس في أحواله. فالأمر مختلف، الأمر مختلف. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، إن ربنا عز وجل فتح لمن أخطأ بابا من التوبة، وتوبة الله تعالى ده فضل من الله عز وجل، لولا هذا لمسكم فيما أفضتم فيه أي تناقلتموه عذاب عظيم. والعذاب واضح، لا سيما إذا كان هذا العذاب المشار إليه عذاب الله في الآخرة. إذ تلقونه، إيه اللي حصل؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذا نستفيد من ذلك أنه لا بد أن نتريث في إثبات التهم، وألا ننقل الأخبار إلا بعد التثبت، لأن القاعدة تقول آفة الأخبار رواتها، آفة الأخبار رواتها. فلا يجوز أن ينسب إلى بريء شريف أو إلى امرأة شريفة بريئة طاهرة شيئا من ذلك إلا بعد البينة الواضحة التي بينها الشرع. نسأل الله تعالى أن يسترنا بستره وأن يعفو عنا بعفوه، فإنه سبحانه وتعالى جواد كريم.